القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، اتفقتي مع أن المرأة تحارب المرأة أكثر من الرجل، فهل ذلك يحد من نجاحات المرأة في سوق العمل من وجهة نظرك؟ أكيد، خصوصا لما هتكون تاخد منصب بيبقى الغيرة من كل الزملاء سواء ستات أو رجالة، لكن الحقيقة الستات أكتر غيرة من الست، وأحيانا بتكون هي السبب أنها بتقوم الرجال على الست أكتر. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، اتفقت مع جملة الكاتب الكبير توفيق الحكيم: المرأة ولدت لتكون صحفية، وقلت أنها كانت دافع لك للعمل في الصحافة، فما الذي يؤهل المرأة لتكون صحفية بالفطرة؟ طبعا الموهبة نمرة واحد، بتهتم بالتفاصيل ودقيقة، والصورة بتفضل في عقلها لفترة أطول، ولما بتنوي تعمل حاجة بتعملها ودؤوبة فيها. الإصرار مهم جدا في الصحافة. الست بطبعها عندها الاستعداد انها تخدم، تدافع عن ولادها، بتدافع عن جوزها، بتقدر تعطي بلا مقابل، ومهنة الصحافة كده. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، يوما ما كتبت مقالة بعنوان شكرا لأعدائي. أيوة. فهل هذا دليل على كثرة المعترضين على نجاحاتك؟ النهاردة بقول لك وبقول لأول مرة، لأن ده حصل من فترة بسيطة جدا، إن أنا فوجئت يمكن واحدة من ألد الناس اللي كانت تكرهني بلا سبب، عمري ما أذيتها في حاجة، بس حد كان بيكرهني بشكل أنا نفسي مش فاهماه ليه. أنا فوجئت الحقيقة أن الشخصية دي بعتالي بتطلب مني أن أنا أصفح عن الماضي، أن أنا أسامحها، فقلت لها ربنا اللي بيسامح. وأنا بطلب الحقيقة في الوقت في الشهر الكريم اللي احنا فيه من كل السادة المستمعين، وأنا بقول كل سنة وهم طيبين، اوعى تشيل حقد ولا غل جواك وسامح، لأنك أنت لما بتسامح حقك بيبقى عند ربنا، بيقولك بقى سيبني أنا أخد لك حقك. تتفقي أم تعترضي الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، أخبار النجوم في عهد آمال عثمان حققت نجاحا فريدا لم يحقق بعدها؟ الحمد لله. أنا يعني واللي أثبت لي ده كمان مش بس إن القراء ومش بس الفنانين نفسهم ولغاية النهاردة هم اللي بيقولوا الكلام ده، كمان رسائل الدكتوراه والماجستير اللي اتعملت على المجال. اتفقت مع الرأي القائل بأن الشباب حاليا لا يحبون القراءة. لا، هو لا يجيد ولا يحب. فأنا بعترض طبعا على إن إحنا لازم نعمل وقفة، وأنا يمكن كتبت قلت إحنا اتكلم عربي مهمة قوي إن أنا أربط اللي في الخارج بلغتي، لكن من باب أولى أربط اللي جوه الوطن بالعربي. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، رئيس تحرير أخبار النجوم سابقا، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، دائما أبدا أسعد بوجودك معي. كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. وأنا كمان بسعد بيكي وبقول لك كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليك وعلى السادة المستمعين، ويا رب دائما كل سنة نشوف ونلتقي مع بعض في رمضان، ويكون خير على مصر وعلى الأمة العربية كلها. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.